سمعت أن بين كل صلاة وصلاة وقت نهي، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح وبيان أوقات النهي. الجواب: أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوف الشمس وهو قبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبا، وبعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد اصفرارها حتى تغيب. هذه هي أوقات النهي، وبالله التوفيق.